إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله، الحمد لله حمدا طيبا يملأ السماء وأقطارها والأرض والبر والبحر. الحمد لله حمدا سرمديا مباركا يقل مداد البحر عن كنهه حصرا. لك الحمد يا ذا الكبرياء، ومن يكن بحمدك ذا شكر فقد أحرز الشكر. لك الحمد حمدا لا يعد لحاصر أيحصي الحصى والنبت والرمل والقطرى. حمدا تجل به عطاياك الكثيرة فيه عن إحصائي. الحمد له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، نبي ملاحم ونبي رحمة، نبي تبوك والأحزاب، نبي الفتح والفرقان، نبي المجد والهمة، نبي الحب والبسمة. إذا رأته قريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهي الكرم. صلى عليك الله من رجل سما فوق السماء وانداح في ديار الخلد يسمر في الخلود. وصلى الله عليك وعلى آلك وصحبك أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. حدث عظيم غير منار الأرض. رحم الله من غير منار الأرض في هذا الحدث. حدث غير سماءها وأرضها، غير برها وبحرها، غير قلوبا وأحيا أنفسا وأمات أخرى. حدث سماوي الجلالة كبريائي العلا، درج المجد عليه حقبة وسما فوق بلوغ الحلم. حدث لم تكتب فصوله أيدي البشر، لكن الكاتب قدر رب البشر. حدث أبى الله إلا أن يكون له الأمر به لتحيا به الدنيا ويفتخر العصر. حدث ما كان ليكون لولا أن الله أراد أن يكون، ولو كره الممانعون ولو كره الكارهون. وإذا أراد الله شيئا من عل نادى ألا يا شيء كن فيكون. حدث أراد الله أن يخلده فنادى جبريل يا جبريل ليبلغه وحيه الكريم وكلماته العليا، لتتلو ذلك الحدث الإنس والجان إلى يوم يقوم الثقلان. حدث عظيم في يوم عظيم في شهر عظيم في مكان عظيم من لدن رب عظيم. ماذا هناك؟ وما الذي يدعو العلا أن تكتب التاريخ بالأفلاك؟ ماذا هناك؟ وما فؤادي كلما ذكرته فيه تحدر باكي. ماذا هناك يا سماء وحدثي أعلاه هذا؟ أم تراه علاك؟ ماذا هناك؟ أجل هنالك كل مجد كل خلد كل نور من جميل سناك. لا أمس من عمر الزمان ولا غد جمع الزمان فكان يوم لقاه. يوم من أيام الله أنزل الله فيه آيات يهتف بها إلى قيام الساعة. يوم تقتتل الأيام لتكون، يوم تتقاتل الأيام دون بلوغه كيما تفوز بنسبة الأمجاد. ولكنه كما قال الأول هو الجد حتى تفضل العين أختها، وحتى يصير اليوم لليوم سيدا. يوم لولا أن الله قد اختصه ليكون من أيامه لكان ذلك اليوم اسما من أسماء يوم القيامة. لقد قامت فيه قيامة أعداء الله، وحم تغابنهم، وحانت فيه قارعتهم، وكانت فيه زلزلتهم، وتغشت غاشيتهم، وأزفت فيه آزفتهم، ليس لها من دون الله كاشفة. إنه يوم الحسرة لهم، بل الصاخة بل الطامة الكبرى. يا ليوم سدد الله فيه سهاما لتزيغ القلوب والأبصار. ثم أما بعد، بعد غد وفي اليوم السابع من عشر، وفي اليوم السابع عشر من هذا الشهر الكريم ستكون الذكرى قد طافت على 432 عاما على تلك الذكرى الجميلة، ذكرى الفتح المبين، تلك الذكرى التي طافت عليها كل تلك السنين لم تمحها الأيام من ذواكرنا، لأن الله قد خلدها بكل حرف من سورة الأنفال. يا سورة الأنفال، كوني سورة الأمجاد، قد كنت ذاك من الكريم الهادي. فمع الحدث، ذات صباح رأت عاتكة بنت عبد المطلب رؤيا أفزعتها، ثم أسرتها لأخيها العباس، أسرتها لأخيها العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه، فلم يلبث أن ذاع سرها، كل سر جاوز الاثنين شاع، وذلك في السنة الثانية من الهجرة النبوية. رأت عاتكة أنها رأت راكبا أقبل على بعير حتى وقف بالأبطح، ثم صرخ بأعلى صوته: ألم تروا يا لغدر لمصارعكم في ثلاث؟ فرأت عاتكة الناس قد اجتمعوا إلى هذا الرجل المنادي، ثم دخل المسجد والناس يتبعونه، فبينما هم حوله إذ رجع به بعيره إلى ظهر الكعبة على رأسي، ثم صرخ أخرى بمثلها: ألن تروا يا لغدر لمصارعكم في ثلاث. ثم مثل به بعيره أخرى على رأس جبل أبي قبيس، فصرخ بمثلها صرخة، ثم أخذ صخرة فأرسلها، فأقبلت تهوي حتى إذا كانت بأسفل الجبل ارتطت، فما بقي بيت من بيوت مكة ولا دار إلا دخلتها منها فلقة. الله أكبر، إن تلك لرؤيا حق. كانت تلك الرؤيا استفتاحا لمعركة فتح الفتوح، معركة الفرقان، معركة بدر الكبرى. تلك المعركة التي فرق فيها بين الحق والباطل، نفي الباطل فيها كما ينفي الكير خبث الحديد. كانت تلك المعركة هي بدء انحسار المد الوثني في جزيرة العرب. كانت تلك المعركة ولا تزال فتحا من الله تعالى أن يحيط به نظم من الشعر أو نثر من الخطب. لن نوفيك يا معركة بدر بأي سرد قصصي، ولكن سنستلهم عبق طيوبك التي لازلنا ولن نزال نحيا على أريجها. قفلت عير قريش بمال وتجارة إلى مكة، فسمع بذلك النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فتجهزوا لملاقاتها، فخف من خف معه من القوم، وكانوا هم أزيد من 300 رجل. سمع قائد العير أبو سفيان رضي الله عنه، وكان إذ ذاك على الشرك، أن المسلمين خرجوا إلى ملاقاته، فبعث رسوله إلى قريش ليخبرهم بخبرها. دخل الرسول إلى البيت الحرام، دخل رسول أبي سفيان إلى البيت الحرام ليقول لهم مفزعا: اللطيمة اللطيمة يا معشر قريش، اللطيمة اللطيمة، أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه، لا أرى أن تدركوها، الغوث الغوث. فتأهب المشركون للقاء، وخرج معهم من خرج وكانوا زهاء الألف، خرجوا. فلما انتصفوا في طريقهم جاءهم خبر أبي سفيان أنه ورد بالعير في طريق آخر، لكن مثل هذا الخبر لم يرضي علوج بني اللطيمة، لم يرضهم إلا أن يقبلوا بخيلهم ورجلهم لملاقاة خير كتيبة وطئت تراب الأرض وذرات أخفافها تستحيل عبيرا. كان سيد الكفر وأبوه وأمه أبو جهل بن هشام مصرا على المضي لملاقاة كتيبة الفتح، ولقد حفظت السير قولته التي هي أغبى قولة حفظت لغبي، إذ يقول بإصرار على الخروج لما قيل له ارجع، فقال: أرجع، والله لا نرجع حتى نرد بدرا فنقيم فيها ثلاثا، فننحر الجزور ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتعزف علينا القيان، وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا، فلا يزالون يهابوننا أبد الدهر. يا قولة من غبي ما أراد بها إلا لينحر فيها كل مأفوني. مضى بذا قدر الباري وقدرته، وإذا أراد الله شيئا من عل نادى ألا يا شيء كن فيكون. ولئن كان أبو جهل قد قال قولته فإن في كل عصر أبو جهل، ذكرنا أبو جهل بن هشام بأبي جهل عصرنا، يقول أبو جهل عصرنا بشار بن أبيه قبل أيام: إن معركة حلب هي أم المعارك، وسوف تقضى فيها على الشرذمة، ألا قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، فأصابهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. تشابهت قلوبهم، قد بين الله تلك الأحداث لقوم يوقنون. لكأن أحداث اليوم تقول لأحداث الأمس: ما بيننا يوم اللقاء تفاوت أبدا، كلانا في التشابه معرق. صار الجيشان جيش يقوده محمد بن عبد الله، وجيش يقوده عدو الله لا ضير. لقد كان المسلمون حريصين من قبل على اغتنام غير ذات الشوكة، ولكن الله أراد ذات الشوكة. وإذا أراد الله شيئا من عل نادى ألا يا شيء كن فيكون. كان عليه الصلاة والسلام في تلك الأثناء يقود معركة أخرى بدعائه مبتهلا إلى ربه رافعا يديه منيبا إليه، يقول بحزن وتلهف: ربي إن تهلك هذه العصابة، ربي إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلن تعبد في الأرض أبدا، ربي إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلن تعبد في الأرض أبدا. يبتهل يبتهل ثم يبتهل حتى سقط رداؤه الشريف. ناداه أبو بكر: يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك، فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مرضفين. إن ابتهال رسول الله رسالة إلى كل من استسهل أمر الدعاء، فهانت عليه كفاه أن يرفعها ضارعا بها إلى الله. إن رسالة إن رسول الله وهو رسول الله كان الدعاء لديه هو الانتصار، كان هو الفتح. إنها رسالة لكل من استكثر نفحة ابتهال تصل السماوات وتقرعها، يدعو بها لإخوانه الذين لم يطلبوا منه غيرها. ألا إنه الشح، ألا إنه الشح. التقى الصفان واحمرت العينان، وكل أخذ من خيله العنان، والكتيبة البيضاء تنادي: يا رحمن يا رحمن. صف يقوده أمين من في الأرض وأمين من في السماء، فلا تسل عن ذلك النصر المبين، ولا تسل عن جبرائيل يقود أملاك السماء ويقول: يا حيزوم أقدم، إنما هي كرة عجلة تجاذبك العنان فتمرح. جبريل يضرب والملائك حوله، صف ترض به الصفوف وترضخ. تلك الحصون المانعات بمثلها تذري المعاقل والحصون، وتذرح للقوم من أعناقهم وبنائهم نار تريك الداء كيف يبرح. جفت جذور الجاهلية والتوى هذا النبات الناضر المسترشح، طفق الثرى من حولها لما ارتوى من ذوب مهجتها، يجف ويبلح ومن الدم المسفوح رجس موبق ومطهر يلد الحياة ويلقح. ثم كانت العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، كانت معركة بدر هي إيذان من الله بولادة بدور جديدة. من كان سيصدق لولا أن سورة الأنفال هي الحكم أن فيلقًا من 300 رجل لم يعدوا العدة للقاء ذات الشوكة أن تكون لهم الشوكة؟ من كان سيصدق أن 300 رجل كل 3 منهم يتعاقبون بعيرا واحدا أرهقتهم كأداء المشقة والفقر والعوز أن يغبروا أفق السماء بعثير ويكون مثار النقع فوق رؤوسهم وأسيافهم ليلا تهاوى كواكبه ثم يكون من المنتصرين؟ من كان سيصدق أن 300 رجل خرجوا لملاقاة عير فإذا هم ينادون بالنفير النفير أن تكون لهم العقبة؟ من كان سيصدق أن معركة غير متكافئة تقودها مكة قد ألقت بأفلاذ كبدها تقودهم أبهتهم وكبرياؤهم أن يكونوا من الخاسرين؟ من كان سيصدق أن الله سيستجيب دعاء كافر فيها؟ من كان سيصدق أن أبا جهل بن هشام قبل بدء المعركة يرفع يديه داعيا ليقول اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا يعرف فأحنه الغداة؟ فكان هو المستفتح واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. من كان سيصدق ذلك كله لولا أن سورة الأنفال قد حدثتنا عن تلكم المعركة في سورة الأنفال معتبر لمن رام النجا في سورة الأنفال. شهد شهر رمضان المبارك ولادة بدور كثيرة، شهد رمضان من العام 8 فتح مكة، شهدت القادسية معركتها الكبرى مع المجوسية الفارسية في رمضان، وإنا لنرجو الله نصرا مؤزرا على رستم يحدو بنا فيهما سعد. فعسى الله أن يعجل بقادسية جديدة تقسم فيها ظهور الفيروزيين من نسل أبي لؤلؤة. يشهد رمضان أنه قد شهدت بلاد الأندلس انتصارها فيه بقيادة طارق بن زياد. يشهد رمضان أنه قد شهد فيه معركة فاصلة وهي معركة الزلاقة مع يوسف بن تاشفين. يشهد رمضان أنه وقعت فيه المعركة الكبرى بين بني العهود المنقوضة والوعود المكذوبة حربا فاصلة مع صلاح الدين الأيوبي في حطين. يشهدنا رمضان أنه شهر الانتصارات الكريمة. يشهدنا ذلك الشهر الكريم. قد أشهدنا رمضان على نفسه في عامنا المنصرم بفتوحات وفيوضات من نصر الله المبين في بلاد المجاهد عمر المختار. وإنا لفتح الشام من الله لمنتظرون. إنا لمنتظرون يا الله، إنا لمنتظرون. في رمضان الهدى أعين لا تمل البكاء تبوح بأشواقها للسماء، وفي كل ثغر به يستجيش النداء، وفي كل صدر يضج الرجاء. إلهي أنت الذي تستجيب الدعاء، إلهي أنت الذي تستجيب الدعاء. أيا أكناف بيت الشام إني أرى غيثا يجود به الغمام، فحبل الظلم في الدنيا قصير وعقب قاتل الشعب انهزام. ولنقولها عند امتلائنا بالنصر، الآن يا دمشق ترجعين للصفا بإذن ربك العظيم، تبدأين جولة البناء وتقطعين صفحة لونها الطغاة بالدماء، وتخرجين من خنادق الشقاء. فيا ناصر المستضعفين وغياث الملهوفين ونصير المجاهدين، انصر عبادك المستضعفين في الشام. اللهم انصر عبادك المستضعفين في الشام. اللهم انصر عبادك المستضعفين في الشام على من بغى عليهم وتجبر وعاث في أرضهم فسادا. اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم انصرهم على عدوهم. اللهم أحنهم في هذا الشهر الكريم، اللهم أحنهم وأرنا في عدوهم عجائب قدرتك ومواطن سطوتك. اللهم أرنا في عدوهم يوما أسودا، اللهم أرنا فيه ما تقر به عيوننا وما تشفي فيه صدور قوم مؤمنين، أنت حسبنا على أعدائهم ونعم الوكيل. اللهم احفظ عبادك المسلمين في كل مكان، اللهم احفظ عبادك المسلمين في كل مكان. اللهم احفظهم في بورما، اللهم احفظهم في بورما، اللهم احفظهم في بورما وفي الشام يا رب العالمين.